يصلح حكام المسلمين بين الناس أم تكون النصيحة سراً وجزاك الله خيراً؟ لا بس إن كان يستجاب إن كانوا يستجيبون ما. إن كانوا يستجيبون بالنصيحة السر لنصيحة السر فهذا هو الذي ينبغي، وإن كانوا لا يستجيبون فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع هذه لسانه فإن لم يستطع هذه قلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحديث أنك تنصحه سرا فإن ماذا فإن وافق وإلا فتكل أمر إلى الله، هذا الحديث أنا أعلم بأنه لا يصح. لكن أنت إذا كلمت الناس في المجتمعات نعم تخبرهم بماذا، لأنك لست داعيا إلى فتنة ولست محرضا للناس على الخروج، فلابد أن تبين المنكر من أجل أن يزال، وتبين أنك لست داعيا إلى فتنة ولست محرضا للناس على الخروج على الحكام، فإن هذا ليس بوقت الخروج على الحكام، لا، ولكنك تتكلم من باب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما إذا ترك ماذا يا إخواننا البيان، إذا ترك البيان فمتى يرجع هؤلاء الحكام؟ ويعجبني ما جاء وهي تعتبر نكتة عن الشيخ آدم المصري رحمه الله تعالى. نعم ما عذب النظر واجبه على كبر السادات أو لا يواجبه، ماذا يقوم في المسجد ويحمد الله ويثني عليه ثم يقول: وبدون تشهير وبدون تجريح السادات كاثر. وبعد ذلك ماذا؟ الناس إذا تكلموا أحد من الحكام يهربون، يخافون الذي الله تجمعهم جميعا فيتبعهم بالمكرهون في الشارع، يأخذ المكرهون في الشارع. السادات كافر، لكنه الشيخ آدم ماذا يا إخواننا؟ الشيخ آدم هذا عنده غرفة الزنزانة أنظف منها وأحسن منها، وبطانيته على جنبه مستعد للسجن اي وقت ياخذونه، لا يبالي والله المستعان. فماذا يا اخواننا؟ فالنصح يكون سرا اذا قبل، اذا علم انهم سيقبلون او علم ان النصح المنابر سيثير فتنه. اما اذا كان علم انه ربما يزال هذا المنكر، الحكومات لها جواسيس في المجتمعات الكبيره فربما يبلغها وتخاف ان الناس ينتبهونها وتزيل هذا المنكر، والله المستعان. نعم.